بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول باب ما جاء في الضيافة، قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الضيافة. ثم ذكر رواية عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، جائزة يومه وليلته، الضيافة 3 أيام. قال: وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة ذلك الضيف، قال: جائزة يوم وليلته، والضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بإكرام الضيف إن نزل على ذلك المضيف فيكرمه، وقال إكرامه أن يعطيه هذه الجائزة وهي يوم وليلة، وأن يضيف ذلك الضيف 3 أيام. وعلى ذلك لو استضافه أكثر من ذلك فهو من باب الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بيوجه هذه العبارة وهذا الأدب إلى الضيف: لا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه، يبقى لا يقيم عند ذلك المضيف حتى نقول يحرج هذا المضيف، قلنا يضيق عليه اليوم ويضيق عليه أيضا الحال. قال: فيتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضر ولا يزيد على عادته. ففي اليوم الأول يتكلف لهذا الضيف، في اليوم الأول يتكلف لهذا الضيف. نقول إن هي كل دي أمور تعبدية، يتعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى في أن يكرم ذلك الضيف الذي نزل به، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضر، قال: ولا يزيد على عادته. ثم يعطي بعد ذلك الضيف ما يجوز به مسافة يوم وليلة، ثم يعطي الضيف ما يجوز به مسافة يوم وليلة، هذه جائزة، الجائزة غير الضيف، جائزة يوم وليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعطيه الطعام اللي هو أساسا يعينه على سفره، يعينه على سفره في مسافة يوم وليلة، وهذه الجائزة. قال: والضيافة يبقى 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة. قال: معروف إن شاء فعل وإلا فلا يفعل، إن شاء فعل وإلا لا يفعل. ولا يحل لذلك الضيف أن يقيم عند المضيف، قلنا حتى يضيق عليه الأمر والحال فيقع عند ذلك في الحرج، ونقول يضيق ذرعا بذلك الضيف، يضيق ذرعا بذلك الضيف. يبقى كانت هي عبادة، ولكن نقول للضيف: إياك وأن تضيق الأمر على المضيف، حتى نقول نرى ذلك الضيق في صدره، وبالتالي عند ذلك يتحرج من إقامة هذا الضيف عنده، فيكره ذلك الأمر، فيكره ذلك الأمر. ولذلك أيضا ذكر في رواية لما سئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: جائزة يوم وليلة، قال: يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة. قال: وثلاثة أيام ضيافة. يبقى 3 أيام هي مقدار الضيافة، وجائزة اليوم والليلة، قال معناه يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة. قال: وللعلماء فيها تأويلان آخران تأويل يقول يعطيه ما يجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته. وقول الثاني جائزة يوم وليلة إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا قصد. يبقى قال جائزة يوم وليلة إن كم حيمر عليه. وأما أن هو قصد يبقى في الضيافة يبقى ثلاثة أيام. يبقى ده توجيه آخر أيضا لهذه الرواية. وأيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. قال ما سوى هذه الأيام الثلاثة فهو صدقة. قال استدل البعض بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذي قبلها واجب. يبقى أخذوا بالمفهوم قالوا الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. يبقى كان بالمفهوم كده يبقى ما كان قبل هذه الأيام الثلاثة كان من باب الواجب كان من باب الواجب. قال فاستدل به البعض بأن ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذي قبلها واجب. قال فإن المراد تسمية صدقة قال التنفير عنه لأن كثيرا من الناس خصوصا الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة. يبقى لما سماها ما زاد عن هذه الأيام الثلاثة بالصدقة قال يبقى ده من باب التنفير من باب التنفير. قال أن كثيرا من الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة. يبقى كان ده هذا حق لنا يبقى بنأخذ ذلك الحق. ما زاد نقول كان من باب المعروف الذي يبذله ذلك المضيف للضيف فكان من باب الصدقات والنفس قد تأنف في أن تطعم من الصدقات. يبقى ده قال يبقى فيها صورة من صور التنفير لما سماها صدقة قال للتنفير عنه لأن كثيرا من الناس خصوصا الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي كريمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم. قال ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قال ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قال ليلة الضيف حق على كل مسلم. في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. يبقى ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. قال فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. يبقى هذا حق موكول إلى الضيف إن شاء أخذ ذلك الحق الذي له أو طلب بذلك الحق وإن شاء ترك أذرا. هناك أي حق من حقوق الإنسان لك حق التصرف في ذلك الحق. وده لو إنسان كان له دين على آخر وبالتالي نقول المدين لابد أن يبذل ذلك الدين إلى الدائن ولكن نقول الدائن من الممكن أن يتنازل عن ذلك الدين هذا حقه هذا حقه وبالتالي من الممكن أنه يطلب ذلك الدين بأكمله أو يترك جانب من ذلك الدين للمدين أو يترك الدين بأكمله لهذا المدين هذا حق هذا حق لذلك الدائن وبالتالي له حق التصرف في ذلك الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. قال أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم. نبيك إنه كده مظلوم ونصرة هذا المظلوم هذا أمر واجب على القادر على ذلك. فلذلك يبقى قال لو حرم ذلك الضيف من حقه يبقى على ذلك نقوم بنصرته حتى يأخذ ذلك الحق الذي له. قال فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرع وماله حتى يستوفي ذلك الحق الذي له. يبقى انصر أخاك ظالما أو مظلوما يبقى كأن ذلك الضيف ظلم لما منع عنه ذلك الحق يبقى ظلم لما منع عنه ذلك الحق، فوجب عند ذلك نصرة هذا المظلوم حتى يستوفي ذلك الحق. وكذلك أيضا هذا حق للضيف، منع ذلك الحق من الضيف، فعند ذلك نصرة هذا الضيف حتى يأخذ ذلك الحق الذي له، يبقى هذا أيضا قال حق على كل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله، يستوفي الحق ده، هيستوفي هذا الحق، قال حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله، يبقى بيستوفي الحق. يبقى زي دي مسألة بالضبط كده، مسألة الظفر، لما يكون إنسان له مال على آخر ونقول هذا المدين مماطل وعنده ما يدفع به ذلك الدين، فإن استطاع الدائن أن يستنقذ ذلك الحق يبقى يستنقذ ذلك الحق الذي له. وهنا أيضا يقول حتى يأخذ بقرى ليلة من زرع وماله، يبقى يأخذ ذلك الحق الذي له من مال ذلك المضيف الذي منع الحق من ذلك الضيف. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يطعمه ويخاف تلف على نفسه من الجوع، فإذا كان بهذه الصفات كان له أن يتناول من مال أخيه ما يقيم به نفسه، فإذا فعل ذلك قال فقد اختلف الناس فيما يلزم، يبقى هيأخذ ذلك الحق ما يأخذه. مسألة الظفر، مسألة الظفر قلنا يبقى لك حق أساسا، ونقول هذا المدين منع هذا الحق الذي لك عنده، ونقول عنده ما يستطيع أن يدفع به ذلك الدين، ولكن نقول بيماطل، يعني نقول بيماطل، فإن استطاع ذلك الدائن أن يستنقذ ذلك الحق الذي له قلنا يبقى حتى في غفلة من المدين لفعل، ودي مسألة الظفر كما ذكرنا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذكرنا قبل ذلك يبقى في جواز أن يأخذ الإنسان ذلك الحق الذي له، قلنا على أساس أن يعني مطل الغني ظلم يحل عقوبته وأيضا عرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا يعني يأخذ ذلك الحق وذهب، وأنه لا تلزمه القيمة عند ذلك، وذهب أصحاب هذا القول إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم لرجل من قريش لو فيها عبد يرعاه وصاحبه غائب، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة. واحتج أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل منه ولا يأخذ منه خبنا، قال من دخل حائطا فليأكل منه ولا يأخذ منه خبنا، قلنا ما بيحملش معاه شيء، لكن لك أن تأكل من ثمار ذلك البستان، يبقى بتأكل من ثمار ذلك البستان، وبالتالي قال يأخذ بقرى ليلة من زرع ومالك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال البعض واحتجوا أنه يأخذ ما يحتاج إليه أو يطعم ويتناول ما يحتاج إليه من مال أخيه ما يقيم به نفسه، وقالوا ليس عند ذلك حنضمنه بالقيمة، لا نضمنه بالقيمة، واستند أصحاب ذلك القول إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم لرجل من قريش لو فيها عبد يرعاها وصاحبه غائب، صاحب الغنم غائب، قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما خرج مهاجرا من مكة المدينة. واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا، يبقى الحائط هو البستان، فليأكل منه، قلنا تأكل من ثمار ذلك البستان ولا يأخذ منه خبنا، لكن لا يحمل في ملبسه شيئا، يبقى ما يحملش أبدا أي شيء من تلك الثمار، لك أن تأكل وتطعم طالما أنت يعني في ذلك البستان أو مررت بهذا النخل الذي به تلك الثمار فلتأكل من ذلك، تأكل. وذكرنا قبل ذلك أن جاء العلماء قالوا لا يأكل إلا إن كان في حاجة إلى ذلك الطعام. وكذلك ذكر عن الحسن أنه قال إذا مر رجل بالإبل وعطشان صاحب رب الإبل ثلاثا فإن أجاب وإلا حلب وشرب، يبقى قال إذا مر رجل بالإبل وهو عطشان صاح برب الإبل ثلاثا فإن أجاب وإلا حلب وشرب، كأنه أدى الواجب عليه أنه نادى على صاحب الإبل ثلاثا، فإن لم يجب ذلك المنادي قال فله أن يحلب ويشرب حتى لو كان ذلك بغير إذن صاحب الإبل. قال أيضا في رواية عن زيد بن أسلم أنه ذكر رجل يضطر إلى الميتة إلى مال المسلم فقال يأكل الميتة، قال في كلام عن زيد بن أسلم ذكر رجل يضطر إلى الميتة وإلى مال المسلم فقال يأكل الميتة، قال عبد الله بن دينار يأكل رجل مال الرجل المسلم، فقال سعيد ما يحب أن الميتة تحل إذا اضطر إليها ولا يحل له مال المسلم، أن يأكل أيضا من مال المسلم. إحنا حنقول يعني تحل له الميتة عند ذلك، تحل له الميت عند ذلك، وكذلك أيضا إن كان في حاجة إلى طعام ولم يجد إلا مال ذلك المسلم لأكل من ذلك المال. على الرغم طبعا أنك لا تأكل من مال أخيك المسلم إلا بطيبة نفس، ولا لابد أن يكون بسماحة نفس من صاحب المال، لكن لو اضطر إلى ذلك لو في حال الاضطرار يأكل من الميتة، وكذلك في حال الاضطرار يأكل من مال ذلك المسلم، نقول ولا يضمن القيمة عند ذلك كما ذكر المعن بناء على تلك الروايات أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلب لبنا من غنم لرجل من قريش كان لها ذلك الراعي غاب صاحبها وحلب وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل منه ولا يأخذ منه خبنة، يبقى ما يحملش معاه لكن لا أن يأكل من ذلك البستان، يبقى أكل بلا إذن من صاحب البستان، هيأكل بلا إذن من صاحب البستان، غير صاحب البستان يبقى يأكل بلا إذن منه، يبقى ده ماله، وبالتالي بقى الشارع يبقى حل للمضطر في هذه الحالة أن يطعم من مال المسلم، كما أن الشارع أحل للمضطر أن يأكل من الميتة، يبقى حل المضطر أن يأكل من الميتة، فحل له أن يأكل أيضا من مال المسلم، قلنا طبعا إن احتاج إلى ذلك وكان في حال الاضطرار. ولذلك ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا قال فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا، هي مسألة الظفر كما بينا، يبقى لو لك حق على فلان وفلان ده منع الحق يبقى ترى لو نقول يعني حانت الفرصة واستطعت أن تستنقذ ذلك المال، قلنا في غفلة من ذلك الرجل يبقى دفع، يبقى اللي احتاج بكده يبقى احتاجوا بهذه الرواية، أو اللي ذكر ذلك الأمر وأجازوه استندوا إلى مثل هذه الرواية، قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف اقبلوا، ده حقك، يبقى نقول له حقك أساسا، هذه ليست منا من ذلك المضيف ولكن هذا حق لذلك الضيف، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، يبقى ده حق لي كما نقول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يبقى وجبت الزكاة في مال فلان فللفقير أن يطالب بذلك الحق، حقه الآن، يبقى ده حق الفقير، يبقى فلان عنده مال وبالتالي نقول بلغ النصاب حال عليه الحول، يبقى نقول الفقير عند ذلك له الحق أن يطالب هذا الغني الذي عنده مال النصاب وحال عليه الحول، للفقير الحق في أن يطلب ذلك المال، وليس من باب المنة يمن بها ذلك الغني على الفقير، لكن هذا أصبح حق معلوم للفقير في مال ذلك الغني، ويبقى ده حق معلوم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا ده حق الضيف، يبقى هذا حق الضيف، ولذلك قال فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود هذه حجة للرجل يأخذ الشيء إن كان له حقا، إذا كان له حقا. يقول بذلك عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، ما بيدوش واجب الضيافة أو حق الضيف، فما ترى نصنع إيه، كيف نتصرف؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. لو هم أساسا قاموا بإقرائكم فعلى ذلك تقبلوا هذه الضيافة لأن هذه حق للضيف، إن لم يفعلوا منعوا ذلك الحق. قال فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فقال إنك تبعثنا وفدا أو غزاة فلا يقرون لا أي لا يضيفون، فما ترى في أمرنا كيف نتصرف؟ فعلى ذلك قال الأمر لكم بحق الضيف فلكم أن تأخذوا ذلك وهذا حقكم، وإن منعوا ذلك الحق فلكم أن تأخذوا ذلك الحق منهم يعني عنهم. قال النووي رحمه الله حمل أحمد والليث الحديث على ظاهره وتولوا الجمهور على وجوه، يبقى حملوا الحديث على الظاهر كده ان الضيف له حق والله، بالتالي يبقى نقول المضيف اعطى ذلك الحق للضيف فله ذلك ان يقبل ذلك الحق الذي له، وهذه ليس من باب المنة من المضيف للضيف لكن هذا حق، يبقى الشارع اعطى هذا الحق للضيف. ومنع المضيف ذلك الحق عن الضيف قال فإن استطاع أن يأخذ ذلك الحق فله ذلك، فله ذلك. قال فإن لم يفعله فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. جانب العلماء كالإمام أحمد رحمه الله ليس ابن سعد رحمه الله حمل ذلك الأمر على الظاهر، حمل الحديث على الظاهر، وتأول الجمهور هذه الرواية على وجوه. قال الوجه الأول أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة، لو كان مضطر يبقى ما فيش مكان مأوى ويطعم منه ويحتاج وبالتالي يسعى أن يحفظ هذه النفس، ويبقى في الحالة دي قال له أن يأخذ ذلك عنه. قال أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة. التأويل الثاني أن معناه أن لكم أن تأخذوا من أعراضك من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس لوم هؤلاء، يبقى كما نقول مطل الغني، يبقى مطل الغني نقول ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحل به عرضه وعقوبته، فكأن المعنى هنا يبقى فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، يبقى تأخذوا باللسان، يبقى أنت نقول كأن حق منعك فلان الحق، وبالتالي أنك أنت تشيع ذلك بين الناس، بتشيع ذلك بين الناس. قال معناه أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا ذلك للناس. قلت أما أبعد هذا التأويل عن سواء السبيل، التأويل ده بعيد. قاله التأويل الثالث أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما أشيع الإسلام نسخ ذلك. قال هذا التأويل أيضا باطل لأن الذي ادعى المؤول لا يعرف قائله، يبقى قال أن هذا كان من ميل ألف أول الإسلام، يبقى محتاجين أن احنا نقف فعلا أن الكلام ده يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما أشيع الإسلام انتشر الإسلام نسخ ذلك، عشان نقول والله ده نسخ يبقى لازم يكون عندنا دليل، دليل للنسخ، وإلا طبعا هنا النسخ لا يكون بالاحتمال ولا يكون بالهوى ولا بالآراء، زي ما احنا بنسبة الحكم كده بالدليل، يبقى لما نقول هذا حكم منسوخ يبقى لابد ان احنا ان نثبت ذلك الناسخ لذلك المنسوخ، نقوم بنسخ ذلك المنسوخ يبقى فيه دليل. قال هذا تأويل باطل لأن الذي دعاه المؤول لا يعرف قائل. قال الرابع أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر به المسلمين، هذا أيضا ضعيف لأنه إنما صار هذا في زمن عمر بن الخطاب. قال قلت والتأويل الأول أيضا ضعيف لأنه مما لم يقم عليه دليل ولا دعت عليه حاجة، قال عشان احنا نوجه الرواية نقول ان ده محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة، يبقى نقول يعني الرواية لم تظهر ذلك الأمر، ده حق الضيف ولم تذكر هو في حال اضطرار أو عدم الاضطرار لكن ده حقه، وبالتالي يبقى ما نقدرش نحملها على صورة المضطر فقط. لذلك قال هذا التأويل الأول أيضا ضعيف لأن مما لم يقم عليه دليل ولا دعت لأي حاجة. قال والبطل التأويل الثالث وجه آخر وأن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته بزمن الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل، ولم يقم هنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية، يبقى التأويل الثالث أن هذا كان في أول الإسلام، تقول أنه أساسا ما وردش يعني حكم ناسخ غير يعني في بعض الأحوال كده أن قالوا أن هذا كان في بداية الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك هذا الحكم. فالدليل لازم دليل النسخ يبقى موجود، وإلا النسخ ده لا يكون بالاحتمال ولا بالآراء، زي ما احنا أثبتنا الحكم الأول بدليل، يبقى لو احنا قلنا ده حكم منسوخ لازم نثبت أيضا ايه الناسخ، وإن احنا أساسا نقيده ده كان في أول الإسلام وبعدين نسخ، يبقى لازم يبقى فيه دليل قائم على صحة ما نقول، يبقى فيه دليل قائم على صحة ما نقول. إيه نقول اللي وجه الرواية إلى هذا التأويل لم يأتي بدليل، قلنا عشان نقول إن ده كان مخصوص بهذه الفترة الزمنية الأولى. قال والحديث ليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية، لأن مؤنة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه، فللنازل المطالبة هذا حق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق، فإذا أساء إليه واعتدى عليه بمال الحق حقه كان له مكافأة بما أباحه له الشارع في هذا الحديث، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. قال دي موافقة للقواعد يعني مش مخالفة، يبقى مش مخالف، ليست فيها مخالفة للقواعد. يعني لما نيجي نحمل الرواية دي على الظاهر كما حملها الإمام أحمد رحمه الله وليس ابن سعد، قال الكلام معاهم أخذ بظاهر والظاهر معاهم، قلنا لأن غير مخالفة للقواعد، القواعد كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، يبقى ليك تاخد حقك ده، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الأولى اعتداء والثانية عدل، يبقى نقول اعتدى عليك، فلما اعتدى عليه هو اعتدى ظلما فأنت بترد هذا اعتداء وهذا حقك. فكذلك أيضا قال لما يأخذ ذلك الحق يبقى هذا حق، الحق ده الشارع أعطاه لذلك الضيف، يبقى الشارع أعطى ذلك لهذا الضيف، وده لا يخالف أبدا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه لا يحل للإنسان أن يأخذ من مال أخيه إلا بطيبة نفس، نقول ده كلام صحيح، والذي قال الأولى قال الثانية، يبقى اللي قال الكلام الأول ده أنه لا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك إلا بطيبة نفس، هو الذي قال أيضا أن الضيف له أن يأخذ ذلك الحق، إن منع المضيف ذلك الحق لهذا الضيف يبقى نقول كلها خرجت من مشكات واحدة، فعلى ذلك لا نقول أنها الأولى أو الثانية مخالفة للأولى، ولكن نقول عند ذلك هذا حق، وبالتالي لما ثبت الحق وما ثبت إلا عن طريق الشارع فللضيف أن يأخذ ذلك الحق، ونقول إن هي ليس فيها مخالفة للقواعد الشرعية لأن مؤنة الضيف شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى فصارت لازمة المضيف لكل نازل عليه، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق، فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإمال حقه يبقى صورة الاعتداء مش هيقوم بضربه ولا بشتمه، ولكن صورة الاعتداء لما منع هذا الحق، كما بينا يعني مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يبقى ده غني مليء، يبقى نقول لما منع الحق لصاحب الحق يبقى ده ظلم، يبقى المقابل قال يحل له عقوبته وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بالحبس أن ينال من عرضه، يبقى نقول فلان يعني أكل ذلك المال علينا، يبقى فلان أكل هذا المال علينا، نقول لك الحق أن تقول ذلك الأمر طالما كان مليان وكان يقوى على أن يدفع ذلك المال الذي عليه، فده كسائر الحقوق، يبقى جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى ده لما أهمل حق ذلك الضيف وده حق ثابت للضيف عن طريق الشرع يبقى لك أن تطالب بذلك الأمر، وإن استطاع أن يستنقذ ذلك الحق لأخذ ذلك الحق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، ولذلك ما قال وعلق أبو داود رحمه الله وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا إن كان له حقا. قال واعلم أنه ليس واجبا عند جمهور العلماء يعني، لكن ذهب البعض إلى وجوبها الأمور، إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك وهذا لا يكون في غير الواجب، الثاني قوله فما سوى ذلك صدقة فإنه صريح أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب شرعا، والثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق، وليلة الضيف واجبة يعني كما ورد في بعض الروايات. وأيضا الأمر الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن نصره حق على كل مسلم، إن هذا وجوب النصرة وذلك فرع وجوب الضيافة. قال وهذه الدلالة تقوي مذهب ذلك البعض، يبقى على ذلك يبقى اللي حمل الرواية على الظاهر وقال الضيافة واجبة يبقى نقول إن هو أخذ بظهر هذه الروايات، واللي استند أنها واجبة يبقى استدل بهذه الأدلة، دي تقوي ذلك المذهب. قال لأن اللي ذهب إلى وجوب الضيافة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وده ما يكونش إلا في لا يكون في غير واجب، يعني عشان يبيح لنا ان احنا ناخذ ذلك من زرعي او مالي يبقى انت بتستنقذ الحق ويبقى ده حق واجب. قال الامر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الضيافه 3 أيام فما سوى ذلك صدقه، او ما كان بعد ذلك فهو صدقه، يبقى يفهم منها ان كان اللي قبل هذه اللي هو قبل ما صدقه يبقى في هذه الايام الثلاثه يبقى ده واجب. قال يبقى قول الصريح ان ما قبل ذلك يبقى غير صدقه اي انه واجب. الامر الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليله الضيف حق وليلة الضيافة واجبة في بعض الروايات، يبقى ده كلام صريح. الأمر الرابع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن نصره حق على كل مسلم، يبقى فإن نصره حق يبقى نصرة هذا الضيف حق على كل مسلم، فإن هذا وجوب النصرة وذلك فرع وجوب الضيافة. قال هذه الدلائل تقوي مذهب ذلك البعض، وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس، يبقى الكلام ده هو نقول يبقى ده لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل أن تأخذ من مال أخيك المسلم إلا بطيبة النفس، يبقى نقول هذا ليس فيه تعارض، كما بينا قبل ذلك مثلا في مسألة البيوع وفي مسألة البيع أن البائع يعني من شروط صحة البيع رضا البيع رضا البائع، من شروط صحة البيع رضا البائع، ولكن في مسألة الحكرة مسألة الاحتكار يبيع عليه الحاكم، طب رضا هنا البائع فين؟ نقول وكأن رضا البائع في هذه الحالة غير معتبر، لأن الشارع الذي اعتبر رضا البائع هو الذي أسقط رضا البائع في مسألة الاحتكار. هنا كذلك لا يحل أن تأخذ من مال أخيك المسلم إلا بطيبة نفس، يبقى ده الأصل، ولكن لو ثبت أن يكون هناك حقوق على صاحب المال فنأخذ ذلك الحق منه، يبقى نقول على ذلك يبقى نأخذ منه من صاحب نأخذ على من كان عليه الحق ذلك الحق الذي عليه، يبقى نقول الله ده ما فيش طيبة نفس، نقول لا هذا غير معتبر، يبقى ده غير معتبر في هذه المسائل، يبقى دي المسائل دي يخصص بها هذا الكلام، يخصص بها هذا الكلام، يبقى ده قول من قال بوجوب الضيافة واستند إلى تلك الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بظاهر ذلك الكلام. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وباب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره، قال باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية. لما نزلت الآية هي كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تعليقه على قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكان الرجل قال يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشتاتا. قال كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح الحرج، ويقول المسكين أحق به مني فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب. فبيذكر هنا في هذه الرواية التي بوب عليها أبو داود رحمه الله باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره. قال نسخ الضيف في الأكل من مال غيره، وذكر هذه الرواية عن ابن عباس، وقال إن الرواية دي نسخت بالآية التي في سورة النور. بيذكر الشارح في ذلك، قال إن هي النسخ التي وردت، وردت فيها يعني الكلام، قال وردت أربعة نسخ. قال أحدها هي التي مر ذكرها، نسخ الضيف الأكل من مال الغير. قال والثانية باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. قال والثالثة باب ما جاء في نسخ الضيف الأكل من مال الغير إلا بالتجارة. والنسخة الرابعة قال باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره، ودي هو الترجمة التي أرجحها، باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره. وقال ده اللي يفهم أيضا من الآية، يفهم يبقى كان فيه نقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يبقى ده نقول يبقى ضيق الأمر. ثم أتى نسخ ذلك الضيق بالكلام الذي ذكره ابن عباس بالآية التي ورد في سورة النور، ولذلك قال يبقى هي دي الترجمة يعني التي تعتمد، باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير. قال والمراد بالضيق الحرمة لأنها سبب الضيق على المكلفين، كما أن الإباحة سعة لأنها سبب السعة عليهم. قال هذه النسخة أعم من نسخ الثلاث السابقة، لأن الحرمة في هذه النسخة مطلقة غير مقيدة بالضيافة، بخلاف النسخ المتقدمة فإن الحرمة في جميعها مقيدة بالضيافة. يبقى قال باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره، يبقى كانت الآية الأولى اللي هي في آية النساء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يبقى ضيق ممنوع تأكل من مال الغير، فكان بيتحرج الرجل أن يأكل من مال الغير، لذلك يقول ابن عباس فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، آية اللي هي في سورة النساء. قال فنسخ ذلك الآية التي في النور، يبقى الآية اللي ورد في سورة النور وأن الله تبارك وتعالى أرخص لنا أن احنا نطعم من عند هؤلاء الأصناف الذين ذكروا في تلك الصورة، فوسع الأمر، يبقى كان أمر ضيق ووسع ذلك الأمر، يبقى كان ممنوع، يبقى حرمة الأكل من مال الغير كما بيّنت الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يبقى إلا في هذه الحالة. وبالتالي نقول لما وردت آية النور ده وسعت هذا الأمر، لذلك قال باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير. وذكر طبعا تعليق ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى أنه قال إن الأمر يبقى كده أوسع من إن احنا نقول إن الأمر مقيد بالضيافة فقط، لا ده الأمر فيه سعة، قلنا طبعا بدلالة الآية التي وردت في سورة النور. قال وفي قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال أن الآية عند ابن عباس ومن تبعه تدل على أن أكل مال الغير لا يجوز وجه الوجوب إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يبقى قال يبقى ما يجوزش أبدا أن أنت تأكل من مال الغير إلا في صورة واحدة هي صورة أن يكون في تجارة، يبقى ده رواية عند ابن عباس ومن تبع ابن عباس. قال فالتجارة بالتراضي هي الصورة المستثناة غير من هي عنها خاصة لا غيرها، فدخل في الأكل من هي عنه أكل الضيف والغني من بيوت الغير من دون التجارة، فنسخ الله عز وجل ذلك الحكم بقوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قول أشتاتا، فرخص لهم في الأكل في هذه الصور المذكورة في الآية التي ليس فيها تجارة. قال هذا إن صح هذه النسخة، وإلا في الأظهر نفي هذه الترجمة تصحيف من بعض النساخ. قال والصحيح باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير، يبقى ده اللي بيصححه إن الترجمة أصلها باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير، وده طبعا اللي هو يفهم من خلال الآيات التي ذكرها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالأمر أوسع من أن يقيد بمسألة الضيافة، أوسع أن يقيد بمسألة الضيافة. قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال يعني بالحرام الذي لا يحل في الشرع كالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة ونحو ذلك، وإنما خص الأكل بالذكر ونهى عنه تنبيها على غيري من جميع التصرفات الواقعة على وجه الباطل، أن معظم المقصود من المال الأكل، يبقى لا تأكلوا أموالكم، يبقى يا ترى هي المقصود بها الأكل فقط؟ لا، هو غالب استعمالات الناس، يبقى ده نقول خرج مخرج الغالب، وبالتالي يبقى لا مفهوم أن هي مش مقيدة بمسألة الأكل أي نوع من التصرفات. يبقى لا تأكلوا أموالكم بالباطل، يبقى نقول أنك أنت تأخذ ذلك المال بسبيل غير شرعي، تأخذ هذا المال بسبيل غير شرعي، قلنا زي الربا، زي القمار، زي الرشوة، زي الغصب، زي السرقة، خيانة، شد الزور، أخذ المال باليمين الكذبة ونحو ذلك. يبقى أي صورة حيستفاد منها المال وهي صورة وليست بسبيل المشروع، يبقى ده هذا مال باطل، زي عقود باطلة، زي العقود الباطلة. يعني بينا قبل ذلك مسألة العقود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنابذة، نهى عن بيع الحصاء، نهى عن بيع الغرر، يبقى دي كلها عقود باطلة، وبالتالي يبقى ده المال المستفاد منها مال باطل، مال حرام. يبقى كل الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم دائما حرام، نقول نهى عن عسف الفحل، نهى عن ثمن الكلب، يبقى دي كلها مال. يبقى لو استفاد الإنسان مال من هذه الصور دي كلها نقول عقود أبطلها الشارع، وبالتالي المال المستفاد منها مال باطل، مال حرام. ولذلك ذكر يبقى دي جانب من هذه الصور. قال وإنما خص الأكل بالذكر ونهى عنه تنبيها على غيره، يبقى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال تنبيها على غيره من جميع تصرفات الواقعة على وجه الباطل، لأن معظم المقصود من المال الأكل. قال وقيل أدخل فيها أكل مال النفس بالباطل ومال الغير، أما أكل ماله بالباطل فهو إنفاقه في المعاصي، يعني قال وأما أكل مال الغير بالباطل يبقى بالصور التي ذكرها. الكلام ده أيضا يبقى مطالب ألا يأكل مال نفس بالباطل. قال أكله إزاي؟ قال أن ينفق ذلك في الحرام، ينفق ذلك في المعاصي في الحرام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، منها عن المال، وسؤال المال مش هيقتصر على من أين اكتسب الإنسان المال، من أين اكتسب المال وفيما أنفق ذلك المال. يبقى نقول اكتسب المال من حرام وأنفق المال في حرام، اكتسب المال من حرام وأنفق ذلك المال في حلال، اكتسب المال من حلال وأنفق ذلك المال في حرام، نقول في كلا الأحوال يبقى المال هتسأل عن الطريقة التي استفدنا بها المال واكتسبنا بها المال، وحنسأل أيضا عن انفاق هذا المال، فين الأوجه اللي احنا أنفقنا فيها ذلك المال. وأنه ممكن إنسان بيكتسب المال من حرام وأنفق ذلك المال في الصدقات، إطعام الطعام، نقول على ذلك ده غير مقبول، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى المطلوب أنك أنت تكتسب المال من سبيل المشروع وتنفق المال أيضا في السبل المشروعة، ده المطلوب، يكتسب المال من سبيل المشروع وينفق هذا المال في المعاصي والموبقات، يبقى على ذلك أنت هتسأل عن ذلك المال. وبالتالي البعض قال ده صورة أكل إنسان ماله بالباطل، هو أنفق ذلك في المعاصي. قال يدخل في أكل المال بالباطل جميع العقود الفاسدة، وأن المال المستفاد من العقود الفاسدة يبقى نقول ده مال باطل، هو لم يدخل في ملكه. يبقى لو نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسف الفحل، نهى عن مهر البغي، نهى عن ثمن الكلب، يبقى نقول على ذلك نهى عن حلوان الكاهن، يبقى نقول المال المستفاد من كده لم يدخل في ملكيته، يبقى مش مملوك. يبقى الإنسان مثلا بيبيع مخدرات، يبقى على ذلك نقول ده مال مكتسب، يبقى ده نقول مال غير مملوك لهذا الإنسان، يبقى لأن المال المملوك لا يملك هذا المال الإنسان إذا لو اكتسب المال من سبيل حلال سبيل مشروع، لو اكتسب المال من سبيل غير مشروع فهو مال غير مملوك، يعني ما غير مملوك. عشان كده هو إنسان يعني وضع وديعة في البنك واستفاد منها الربا، نقول تنفق هذا الربا في مصالح المسلمين العامة، لأنه مال غير مملوك لهذا الإنسان لم يدخل في ملكياته، لأنه اكتسب بسبيل غير مشروع فلا تعتبر فيه الملكية. يبقى لذلك نقول رجل كان بيبيع مخدرات وبعد كده تاب نقول ماله؟ لابد ان هو يقوم بانفاق ينفق جميع هذا المال في مصالح المسلمين العامة. يبقى لان ده مال غير مملوك له، نقول ان شاء الله ده تاب، يبقى ما من التوبة ان هو يخرج هذا المال، نقول ان شاء الله ده هو تاب لان هو بقى يستفيد من المال. لا، ده اصل المال نقول هو غير مملوك له. يبقى زي السارق كده اللي تاب، ينفع بعد نقول والله اكتسب المال ده بالسرقة ثم تاب، نقول له يبقي المال؟ لا لا يبقي المال، يرد ذلك المال لأصحابه. إن لم يعرف من صاحب ذلك المال أنفق المال في مصالح المسلمين العامة. يبقى نقول احنا في التوبة، يبقى لما تاب نقول ما المال ده مش عارف له صاحب، يبقى مش عارف صاحبه مين، قل له ينفقه في مصالح المسلمين العامة، لأن هذا المال أصلا غير مملوك لهذا الإنسان لأنه اكتسب المال بسبيل المشروع فهو غير مملوك. سواء بقى عقود باطلة في القمار، في نقول الربا، في الرشوة، في اكتسبت المرأة بالزنا والعياذ بالله، في هذه حلوان الكائن، في هذه الصور يعني التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده مال غير مملوك للإنسان. فلذلك قال يدخل في أكل المال بالباطل جميع العقود الفاسدة. يبقى أي عقد فاسد ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك نقول المال مكتسب منه غير مملوك للإنسان، غير مملوك للإنسان. وإنما نبصش بقى للعادات، نقول هذه الكلاب بيتم بيعها، ونقول عصف الفحل ده بيتم بيعه، يبقى على ذلك نقول دي صور منتشرة. هل انتشار الصورة ده معناها ان يبقى نقر بصحة هذا التصرف؟ لا، ده تصرف غير صحيح وده تصرف مخالف للشرع، والمال المكتسب منه نقول هذا مال مردود لأنه مال غير صحيح وغير مملوك الإنسان ومال غير طيب. قال السيوطي رحمه الله، قال بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وذكر عن صديق في الآية قال: أما أكلهم أموالهم بينهم بالباطل فالزنا والقمار والبخس والظلم إلا أن تكون تجارا. فعلى ذلك قال: لو اكتسب بالدرهم ألفا، يعني لا حرج، لا حرج انك انت تكتسب طالما ان هو في تجارة مشروعة. يبقى في تجارة مشروعة، لو في تجارة مشروعة نقول يكتسب الدرهم كسب ألف، نقول على ذلك لا حرج طالما كانت تجارة مشروعة ودي سبيل مشروع، يبقى أقره الشارع. لكن قال يبقى أكل أموال بالباطل، يبقى بهذه الصور سواء في زنا، قمار، بخس، ظلم، أي صورة من تلك الصور. ولذلك ذكر أيضا عكرمة والحسن في الآية قال: كان رجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس، فنزلت هذه الآية، فنسخ ذلك بالآية التي في النور: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يبقى نقول الآية التي في النور، يبقى كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نسخ بها الآية التي في سورة النساء. قال البعض أيضا لما نزلت: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا: لا يحل أحد منا أن يأكل عند أحد. قالوا خلاص ممنوع كده، يبقى ممنوع: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. قالوا الصورة المصرح بها اللي هي في سورة التعامل التجاري، أما ما عدا ذلك يبقى الصور كلها ممنوعة، ممنوع أنك أنت تأكل من مال الغير. ده اللي هو أخذوا بظاهر الكلام وظنوا كده أن هي أساسا الآية، يبقى ممنوع أنك أنت تأكل ذلك أو تأكل عند أحد. ولذلك قال لما نزلت هذه الآية قالوا: لا يحل أحد منا أن يأكل عند أحد، فأنزل الله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، قال: إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون التجارة يعني إلا أن هي تكون تجارة، فحل لنا عند ذلك طعام. ده بالنسبة لآية النساء، ولكن قال أن الآية التي في سورة النور نسخت هذا الأمر. قال: عن تراضي منكم، قال: هذا الاستثناء منقطع، لأن التجارة عن تراضي ليست من جنس أكل المال بالباطن، فكأن إلى هؤلاء بمعنى لكن يحل أكله بالتجارة عن تراض، يعني بطيبة نفس كل واحد منكم. يبقى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، هي التجارة ده مش بالباطل أساسا، مش استثناء من الباطل، ولكن ده مش دائم، مش استثناء متصل، لكن ده استثناء منقطع. يبقى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل لكن حل لنا ربنا سبحانه وتعالى التجارة والمال مكتسب عن طريق التجارة، يبقى نقول طالما التجارة مشروعة يبقى هذا مال حلال، لكن ده مش مستثنى من أكل المال بالباطل، يبقى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. يبقى كان التجارة دي يعني هي باطل بس مستثنى من قاعدة، نقول لا ده الاستثناء ده منقطع وليس باستثناء متصل. فلذلك قال أن التجارة عن طراد ليست من جنس أكل المال بالباطل، فكأن إلا ها هنا بمعنى لكن يحل أكله بالتجارة عن طراد، يبقى دي أمر مشروع اكتسبناه بصورة مشروعة، يبقى إلا أن تكون إلا دي استثناء منقطع. فلذلك فكأن إلا ما ها هنا بمعنى لكن يحل أكله بالتجارة عن طراد، يعني بطيبة نفس كل واحد منكم. وقيل هو أن يخير كل واحد متبايعين صاحبه عند البيع فيلزم إلا فلهم الخيار ما لم يتفرقا، يبقى إلا أن تكون التجارة عن طراد. الطراد بيجي إزاي؟ يبقى كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة البيوع عن المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يخير أحدهما الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هو أن يخير كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا، يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه صورة أن يخير كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا. وبيان مقصود الباب أنه لما نزل قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال حرم بذلك أكل الرجل من مال غيره مطلقا إلا بتجارة صادرة عن تراض، فقد وقع بسبب تلك الحرمة ضيق على المكلفين في الأكل من مال الغير. فقال ابن عباس فكان الرجل قال يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية من سورة النساء، فنسخ ذلك الآية التي في سورة النور. وينقل كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه التعليقات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.